وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء جاءوا بزار

أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن تجعله جلاء همنا وغمنا، وأن ترزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استعللنا هذه الشعائر المباركة، شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استعللنا هذه الشعائر المباركة بآيات من القرآن الكريم والذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور